إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انصرمت الأيام المعدودات، وذهبت ما كان فيها من الطاعات، ولكن على العبد أن يشكر، وعلى العبد أن يحمد ربه سبحانه وتعالى. هذه النعم التي امتن الله رب العالمين علينا بها، علينا أن نداوم على شكرها، فإن النعم صيد وإن الشكر قيد، فإن الذي يقيد النعم هو شكرها. والله عز وجل قد تأذن، أي أعلن لخلقه، أن من شكر نعمه سبحانه وتعالى زاده من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي جحدتم نعمائي، إن عذابي لشديد. فمن أراد أن يزيده ربه عز وجل من النعم فليحرص على شكر المنعم سبحانه وتعالى. ومن أسمائه عز وجل الشاكر والشكور، وقد ورد في القرآن اسمه الشاكر مرتين. أما في الموضع الأول ففي سورة البقرة، يقول الله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع أي زاد وتنفل في الطاعة، فإن الله عز وجل يمتن سبحانه وتعالى بمزيد الإثابة. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، يشكر هذا الخير ويضاعفه ويزيده سبحانه وتعالى، وهو عليم بكل شيء جل وعز، لا تخفى عليه خافية. فإن بعض الخلق ربما يشكر ولكن لا يعلم مقدار الجزاء، وأما الرب عز وجل فهو عليم خبير حكيم، وهو شاكر شكور سبحانه وتعالى. وأما الموضع الثاني لاسمه الشاكر ففي سورة النساء، في قوله سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. يقول قتادة رحمه الله، وهو من أئمة التابعين: لا يعذب الله شاكرا ولا مؤمنا. ما يفعل الله عز وجل بعذابكم إن كنتم شاكرين وإن كنتم مؤمنين. إن الله عز وجل هو الشاكر العليم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فمن شكر شكر له ومن آمن أمن. فمن أراد الشكر والأمن يوم القيامة فعليه بمجازمة الشكر والذكر لله سبحانه وتعالى. فعليه بمداومة وملازمة الشكر لله عز وجل. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم حبه معاذا رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإن من لازم ذكر الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى فإنه يكون من محسن العبادة. فهؤلاء لهم الحسنى وزيادة. فأما الحسنى فالجنة، وأما الزيادة فرؤية وجه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الشاكر، والله سبحانه وتعالى هو الشكور. ولكن تأمل في الذي مضى، فإنه قرن بين الشاكر والعليم لتعلم أن زيادته لك وشكرانه لعملك إنما عن علم وإحاطة تامة منه سبحانه وتعالى. وأما اسمه الشاكر فقرنه باسمه الغفور في ثلاثة مواضع: في موضعين من سورة فاطر، في قوله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وفي قوله عز وجل: ويا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وفي سورة الشورى قال سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فتأمل في هذه الثلاث الآي تجد أنها تدل على معنى الشكر، وهو فضله بزيادة إثابة عباده سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين أكرمهم الله عز وجل في جنته وفي مستقر رحمته يقولون حمدا لربهم سبحانه وتعالى وشكرا على منته: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الهم والغم وأقرنا في مستقر رحمته ودار مقامته سبحانه وتعالى، حيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن ربنا لغفور لذنوبنا التي اقترفناها، شكور لأعمالنا على قلتها في جنب عفوه ورحمته سبحانه وتعالى. وقال: ليوفيهم أجورهم، ليعطيهم أجورهم على وجه الوفاء الكامل التام، ثم يتفضل عليهم ليزيدهم من فضله سبحانه وتعالى. إنه غفور لذنوبهم، لأن ابن آدم مهما كان من فضل الله فإنه خطاء ومرتكب لذنوب. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن أشبه أباه فما ظلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فمن شابه أباه فما ظلم. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة كانت لهم ذنوب والله عز وجل غفرها، إنه هو الغفور. وهذه الأعمال التي أتوا بها ما كانت تغني عنهم من شيء، لولا أن الله عز وجل يمتن ويتفضل ويشكر القليل. قال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة إلا أن يتغمده الله برحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ وأنت قد بلغت من درجات العابدين المتقين الشاكرين ما بلغت. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا أحد يدخل جنة الله عز وجل إلا بمحض فضله وجوده ومنته ونعمته ورحمته سبحانه وتعالى. إن ربنا لغفور شكور، فيقرن بين شكره ومغفرته لتعلم أنه ممتن عليك في زللك وممتن عليك في قلة عملك سبحانه وتعالى. ثم إنه حليم جلت قدرته وتقدست أسماؤه: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. سبحانه وتعالى يحلم عليك رغم اقترافك للذنوب والخطيئات، وهو مطلع عليك سبحانه وتعالى، شهيد قريب لا تعزب عنه من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ومع ذلك يحلم عنك سبحانه وتعالى. ولا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أصبر من الله جلت قدرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيحلم عنك ويشكر عملك سبحانه وتعالى. فمن أسمائه جلت قدرته الشاكر والشكور. والشكر في اللغة يأتي بمعنى الزيادة والنماء وظهور النعمة، وهذا بالنسبة للمخلوق. ولذلك يقال دابة شكور، أي دابة إذا ما علفت بقليل العلف ظهر عليها السمن فتظهر عليها النعمة. فكذلك العبد الشكور، فإنه يظهر نعماء الله عز وجل عليه، فتظهر عليه نعم الله عز وجل فيشكرها، فيزيده الله سبحانه وتعالى، فيجتمع في العبد المعنيان الزيادة والظهور. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن نحدث بنعمته، وأمرنا الله عز وجل على لسان رسوله أن نظهر نعم الله عز وجل علينا. فقال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فإن الله عز وجل يحب من العبد أن يظهر نعمه سبحانه وتعالى. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنة وأن يكون ثوبه حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، إن الله عز وجل يحب منك أن تظهر نعمته عليه، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأظهروا نعم الله عز وجل عليكم. قد يقول قائل: ولكننا نخشى الحسد. فيقال لهؤلاء: من علم منه الحسد فإنه يتقى بالأذكار أو بعدم إظهار نعم الله عز وجل أمامه. ويبقى هاهنا وتبقى هاهنا مسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد وهو مقارف لمعصيته فإنما هو استدراج من الله عز وجل له. إذا رأيت العبد يعطيه ربه عز وجل ويزيده من نعماء الدنيا وهو مصر على المعاصي مقترف لها، فاعلم أنه استدراج من الله عز وجل، فنعوذ بالله من الاستدراج. فعلينا أن نسارع إلى التوبة، وإلى الاستغفار وإلى شكر النعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الدين شكر وصبر، الإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، فالعبد يدور بين نعمة فحقها الشكر، وبين بلية ومصيبة فحقها الصبر، وهو بين هذا وذاك مقترف لذنب لا محالة فحقه الاستغفار. والعبد يدور بين هذه الطباق الثلاث، وعنوان السعادة أن يلهم الاستغفار عند المعصية، وأن يلهم الشكر عند النعمة، وأن يلهم الصبر عند المصيبة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وهذا الشكر يكون بالاعتراف بالجنان: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكثير من الناس إنما ينسب النعم لغير الله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكوكب. والأمر ليس محصورا في نزول المطر ونسبة نعمة المطر لغير الله عز وجل من الأنواء، ولكن أيضا الذين ينسبون ما يهبهم الله عز وجل من نعم إلى غيره، كالذي يهبه الله عز وجل مالا فينسب هذا المال لمن أعطاه، ممن جعله الله عز وجل سببا، فينسب إليه النعمة دون شكر مسديها ومنعمها سبحانه وتعالى. وقس على هذا غيره من نعم الله عز وجل التي لا تحصى، وينسبها العباد إلى العباد دون رب العباد عز وجل. فالأول الاعتراف بالجنان، والثاني الذكر والتحدث باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا أمر من الله عز وجل أن نحدث بنعم الله عز وجل، فعلينا أن نذكر الله عز وجل مثنين عليه سبحانه بما هو أهله، حامدين له وهو الحميد، شاكرين له وهو الرب الشكور سبحانه وتعالى. وهذا يعود بالخير علينا، فإن من شكر شكر الله عز وجل له، ومن كفر فإن عذاب الله عز وجل شديد، وإن من شكر يرضى الله عز وجل عنه، وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى. فالتحدث بنعم الله عز وجل، ولا بد هاهنا من أمر نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يجعل كثيرا من الناس لا ينظرون النعمة ولا يبصرونها، وهو أنهم ينظرون إلى من هو أعلى منهم ولا ينظرون إلى من هو أدنى منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أدنى منكم، يعني في نعم الدنيا، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه حري ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني إذا فعلتم ذلك لم تزدروا نعماء الله، ولم تحتقروها. ولذلك كثير من الناس يرفل في النعم وهو ساخط ناقم على أقدار الله عز وجل، ولا يرى أن لله عليه سبحانه وتعالى من نعمة، فهذا جاحد لنعماء الله عز وجل. وسبب ذلك أنه ينظر إلى أهل الدثور من الأغنياء والأثرياء، ولا ينظر إلى أهل الفاقة والحاجة من الفقراء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إلى هذا الأمر الذي لو نفذناه للهجنا بشكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. فاعتراف بالجنان وذكر باللسان وعمل بالجوارح والأركان. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، فالشكر العمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليلا طويلا ويصوم حتى يقال لا يفطر صلى الله عليه وسلم. كان يقوم صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا حتى تتفطر قدماه، فيقال له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل شكر الله عز وجل بالعمل، بالعبادة له سبحانه وتعالى. وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول فيه ربه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. كان شاكرا لنعماء الله عز وجل. وهذا نوح صلى الله عليه وسلم قال فيه ربه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. جاء في التفاسير أنه سمي عبدا شكورا لأنه كان يشرب الشربة فيشكر الله عز وجل عليها، وكان يأكل الأكلة فيحمد الله عز وجل عليها. هذا العمل الذي من أتى به كان شاكرا لله عز وجل، هذا العمل الذي من جاء به رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده سبحانه وتعالى عليها. بل إن الله عز وجل يغفر ما تقدم من ذنب العبد إذا حمده سبحانه وتعالى على أكل أو على مطعم ومشرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم ثم قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أنت أطعمتني وسقيتني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن حمد الله عز وجل على مطعم ومشرب وقال هذا الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من لبث ثيابا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. كم مرة نأكل ونشرب في اليوم، وكم مرة نلبس في اليوم، إنها مرار كثيرة. فلو أن العبد يفعل ذلك مرة كل يوم فيكون قد غفر له ما تقدم من ذنبه كل يوم، لقي الله عز وجل ولا خطيئة عليه. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك أن نؤدي شكر اليوم بأن نقول في المساء كما علمنا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم: اللهم ما أمسى به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك فقد أدى شكر هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأوصالنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.